بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تقدمت الإشارة إلى الأصل الذي تعلق به بعض المبتدعة في نفي الصفات عن الله عز وجل، لا سيما الصفات الفعلية التي تكون قديمة النوع حادثة الآحاد. وقد تقدم بيان المقصود بقديمة النوع حادثة الآحاد، فهذا النوع من الصفات الله جل وعلا لم يزل متصفا به، لكن أفراده تتجدد شيئا بعد شيء، كصفة الكلام لله عز وجل. فصفة الكلام لله عز وجل قديمة النوع، بمعنى الله عز وجل لم يزل متكلما متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه، لكن أفراد الكلام تتجدد. فالله عز وجل تكلم بكلام معين لما خاطب موسى، وتكلم بكلام معين لما خاطب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، وهكذا. فكلام الله عز وجل حادث الآحاد قديم النوع، وهكذا رحمة الله عز وجل، فالرحمة قديمة النوع حادثة الآحاد. فرحمة الله عز وجل لعباده تتجدد شيئا، تتجدد أفرادها شيئا بعد شيء. وهذا النوع من الصفات والصفات التي فيها نوع تجدد رده المعتزلة والأشاعرة وغيرهم جملة وتفصيلا، بناء على أن الدليل الذي ثبتت به ربوبية الله عز وجل لخلقه هو صفات المخلوق. فقالوا: إنما عرفنا أن المخلوق مخلوق عن طريق الصفات، فإن كل من اتصف بالصفات فهو حادث، وكل حادث فهو جسم. واضح؟ فدليل الحدوث عندهم هو الصفات. فقالوا: الصفات تتغير، والتغير هذه سمة المخلوق. لماذا وما تعنيه ذلك؟ ليس محلهم. الشاهد أن إثبات الصفات الأسماء الفعلية عندهم هي دليل ثبوت خلق الله عز وجل لعباده. فإن أثبت الصفات لله نكون بين نارين على حد زعمهم: إما أن تجعل الله عز وجل حادثا بمعنى أنه مخلوق لأنك أثبت له الصفات، وإما أن تقول: لا أثبت له الصفات ولا أثبت له أنه مخلوق، وبالتالي يبطل الدليل الذي أثبت به أن المخلوقات أو أن الموجودات مخلوقة لله عز وجل. ثبوت الصفة عندهم هو دليل أن الله خلقها، فإن جعلت هذا الدليل مشتركا بين خالق والمخلوق بطل الاستدلال به على كون هذه الموجودات المشاهدة مخلوقة. على كل حال، ذكرت بهذه القاعدة لأن هذه الآيات التي سمعناها فيها إثبات صفات فعلية خبرية لله عز وجل، وقلنا معنى الصفة الخبرية هي الصفة التي لا يشارك العقل النقص في إثباتها، بخلاف مثلا صفة العلم هي صفة خبرية عقلية، بمعنى أن العقل الصحيح لو سلك الطريقة الصحيحة في التفكير لوصل إلى ما دل عليه النص، فإن العلم لازم لله عز وجل كما سبق بيانه. قلنا هذه الموجودات تدل على قدرة وعلم، فلا خلق إلا بعلم وقدرة، واضح، وإرادة، وما يلحق ذلك لتستلزم الحياة، والحياة يلزم أن يكون سميعا بصيرا متكلما، وهكذا. هذه الصفات التي سمعنا الآيات التي تثبتها هي صفات فعلية خبرية، خبرية بمعنى لولا النص لم نثبتها لله عز وجل، ولم يتمكن العقل من إثباتها لله عز وجل. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذه الآية هل ينظرون أي هل ينتظرون، والفعل نظر بحسب متعلقاته وما يتعدى به يكون معناه، وقد أشار الشارح إلى ذلك، وباختصار شديد نقول ينظرون إذا عدي بإلى أو علق بالرؤية كقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى رب ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه ناظرة إلى رب ناظرة إلى ربها ناظرة، عد النظر إلى، فإذا يكون في اللغة العربية للنظر المعروف، واضح؟ إيش يعني؟ أي النظر بالبصر. أما إذا سبقت باستفهام واستثناء كهذه الآية هل ينظرون إلا، هل استفهام ثم بعد ينظرون إلا استثناء، فحينئذ لا تكون إلا بمعنى ينتظرون. أما إن تجردت عن هذا وهذا فيدل على ذلك السياق، تكون محتملة للنظر البصري وتكون محتملة للانتظار. هنا قال هل ينظرون إلا، سبقت باستفهام وعقبت بإلا، فحينئذ تكون بمعنى ينتظرون. هل ينتظرون إلا، هذا هو المقصود، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. الإتيان صفة لله نثبتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه، فالإتيان معلوم، سماعك لكلمة أتى توجد فيك وجدانيا فهما لهذه الكلمة، فلا تحتاج إلى كلام يفسرها، فهذه من الألفاظ التي يكون تفسيرها إجراؤها ذكرها قراءتها، وإما أن تفسرها بضدها، واضح؟ فالإتيان ضد، فالإتيان ضد أو نقيض الذهاب. وإتيان الله عز وجل إتيان له خصائصه اللائقة بالله عز وجل، فلا يجوز أن يتوهم العبد شيئا من خصائص إتيان المخلوق فيثبتها لله عز وجل. فمن لوازم إتيان المخلوق أنه إن أتى انتقل من محل إلى محل، فترك المحل الأول شاغرا وملأ المحل الثاني. هذه يا إخواني ليس هذا هو معنى الإتيان، وإنما هذه كيفية الإتيان في حق المخلوق، فلا بد أن نفرق بين معنى الإتيان وبين كيفية الإتيان وخصائص الإتيان. ففراغ المحل الأول وشغل المحل الثاني هذه كيفية إتيان المخلوق. أما إتيان الله عز وجل فقل لي كيف ذاته أخبرك كيف يأتي، فهو سبحانه يأتي إتيانا يليق به، فهو عندما يأتي بائن من خلقه عال عليهم فوق عرشه، كيف يكون فوق عرشه فوق خلقه ومع ذلك يأتي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وهذه الصفات التي ذكرت الإتيان والمجيء كلها من باب واحد. شيخ الإسلام رحمه الله قال هذه من باب واحد، وتكلم عن ذلك في رسالة شرح حديث النزول، وذكر أنه من جنس الحركة، ولكن الحركة لم يأتي ذكرها في الكتاب والسنة كصفة لله لأنها لفظ مجمل. فالحركة لها صور، قد تكون حركة ذات، قد تكون حركة فكر، قد تكون حركة صفات، قد تكون حركة فعل. الحركة أنواع، فهي لفظ مجمل. ولذلك الله عز وجل لم يصف نفسه بالمجملات، وإنما وصف نفسه بالمحكمات المفسرات المبينات. الله عز وجل أثبت نفسه بالإتيان، فنثبته له صفة فعلية. متى سوف يأتي الله عز وجل؟ عند القضاء. وهل هذا فقط هو المجيء الوحيد لله عز وجل؟ أقصد من هذا الجنس، فالله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة نزولا يليق به، فالنزول من جنس الإتيان. ولذلك بعض السلف عندما احتج على أهل البدع بإثبات صفة نزول الله عز وجل احتج عليه بهذه الآية، قال: فمن يأتي يوم القيامة ما الذي يمنعه من أن ينزل اليوم؟ واضح؟ هي من حيث الجنس صفات بمعنى واحد. قال: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ إذن هذا الإتيان هو إتيان حقيقي لله عز وجل يليق به، يكون يوم القيامة. ثم قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هل ينظرون إلا، يقال فيها ما سبق، إلا أن تأتيهم الملائكة، فذكر إتيان الملائكة وهو إتيان حقيقي لها بذواتها. ثم قال: أو يأتي ربك، فالسياق واحد، إذن هذا إتيان حقيقي للرب جل وعلا، وهو إتيان حقيقي يثبت لله عز وجل. قال: أو يأتي بعض آيات ربك، هذه كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هي طلوع الشمس من مغربها. قوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه الآية فيها إثبات المجيء لله عز وجل، والمجيء أيضا هو ضد أو نقيض الذهاب، يقال فيه ما قيل في الإتيان. وهنا فائدة ذكرها بعض أهل العلم نقلا عن ابن جرير رحمه الله، أنه إذا ذكر مجيء الملائكة أو إتيان الملائكة فإنما هو لأحد شيئين: إذا ذكر مجيء الملائكة أو إتيانهم في الكتاب والسنة فإنما هو لأمر من أمرين: الأول إما لقبض الأرواح، وإما للعذاب المستأصل للكفار. وهذه التي ذكرها الشيخ هنا، من مراد بمجيء الملائكة؟ العذاب المستأصل للكفار. هل ينظرون أن تأتيهم الملائكة أي بعذاب؟ نعم، الآية الأولى. هي يقول: تأتي الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك. طيب، كلام واقع أخبارك الله فيه، تكلم عن إتيان الملائكة للكفار. طيب، قوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هذه الآية لم يذكر الله عز وجل فيها مجيئهم أو إتيانهم، إذن لماذا ذكرها المصنف رحمه الله هنا؟ أشار الشارح إلى نقطة ذلك، وهي أن هذه الآية تتكلم عن تشقق السماء يوم القيامة، وتشقق السماء بالغمام ونزول الملائكة في ذلك اليوم إنما يكون لنزول الله عز وجل وإتيانه ومجيئه لفصل القضاء، كما أشارت الآيات السابقة: هل ينظرون إلى تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وكذلك الآية الأولى أدل على المقصود: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. إذن إتيان الله عز وجل يكون في ظلل من الغمام، وهنا إيش قال؟ ويوم تشقق السماء بالغمام. فإذن هذه الآية بما سبق تدل على المقصود، وهو إتيان الله عز وجل. وهنا شبهة عند بعض أهل البدع في آيات الإتيان، قالوا ماذا تقولون في قول الله عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد، وكذا قول الله عز وجل فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. قالوا فقول الله عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد، أن الله عز وجل أتى بذاته من أشفل بيوتهم، كان تحت بيوتهم. نقول هذا جهل باللغة العربية، والقاعدة في ذلك هي كالتالي، اكتبوها: إذا أطلق الفعل ولم يقيد، نقص الفعل إيش؟ الإتيان. هذا يعرف إخواني بالتتبع والاستقراء لكلام العرب، فالعرب تستعمل هذا الفعل كما يلي: إن أطلقته، قلنا إيش؟ إذا أطلق الفعل ولم يقيد فإنه يدل على صفة لله جل وعلا. أو يأتي يا ربك، أطلقت أم قيدت؟ أطلقت. يأتي يا ربك، أي إتيان الله أطلق. طيب، فهي إيش تكون حينئذ؟ صفة، تكون صفة الإتيان لله عز وجل. أما إذا قيد هذا الإتيان، وهذا التقييد يكون إما بتعديته بحرف الجر، وإما بتعديته إلى المفعول، إما أن يتعدى بحرف جر، فهذا نوع تقييد إتيان مقيد، إتيان به أو إتيان يذكر مفعوله، كقول الله عز وجل فأتى الله بنيانهم، فحينئذ لا تكون صفة عند العرب. واضح؟ هذه لا تكون صفة، وإنما هذا أسلوب عند العرب، إن قيد إن عدته إلى المفعول يكون بمعنى أتاه بعذابه وبأمره. واضح؟ وإن دل على الخلاف ذلك فلا بد من قرينة، إلا فهذه هي القاعدة وهذا هو الأصل. إذن إذا قيد قلنا إما بتعديته بحرف الجر أو إما بالمفعول، فيكون المراد إتيان أو مجيء عذابه أو رحمته. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قبل هذه يوجد آية كيف؟ سنذكر عن قبلها. كل من ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام عند قرأتها قبل بكلمة بس كلمتين في الآية قبل. طيب أقرأ. وقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قوله تعالى فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتسمع على عيني. قوله تعالى قد سمع الله قولا التي. طيب، هذه الآيات التي سمعناها فيها إثبات ثلاث صفات خبرية ذاتية. إذن هذه الصفات التي سمعناها أو سمعنا الآيات التي تدل عليها وتثبتها هي صفات ذاتية خبرية. معنى ذاتية يعني لا تنفك عن الذات في حال من الأحوال. هناك تفسير آخر للذاتية أو ضابط آخر قلنا هي التي لا تتعلق بها المشيئة، لا تتعلق بالمشيئة، فلا نقول الله عز وجل عالم إذا شاء، لكن نقول يتكلم إذا شاء. لا نقول الله عز وجل له وجه إذا شاء، لكن نقول يأتي إذا شاء. هذا الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية، بين الفعلية والذاتية. وهذه صفات أيضا خبرية، بمعنى لو لم يأتي النص في بإثباتها لما استطاع العقل أن يثبتها لله عز وجل. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الآيات إذن فيها إثبات لصفة الوجه لله عز وجل. والوجه قال نقلته ابن فارس، نعم، قال ابن فارس في المجلد السادس في الصفحة 88 قال: وجه الواو والجيم والهاء أصل واحد يدل على مقابلة الشيء، والوجه مستقبل لكل شيء. إذن الوجه هو مستقبل كل شيء، ما تحصل معه المقابلة. ووجه الله عز وجل صفة ذاتية لا تليق به، ليس كوجوه المخلوقين. وقد وصف هذا الوجه في هذه الآية بالجلال والإكرام: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قوله كل شيء هالك إلا وجهه، هذه الآية في تفسيرها عن السلف قولان، وكلا القولين إما أن يثبت بنفسه صفة الوجه، إما أن يثبت باللازم أو بالتضمن صفة الوجه. أما التفسير الأول: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ذاته. إيش يعني إلا ذاته؟ عبر عن الذات بالوجه. لماذا؟ لأن الوجه يستلزم الذات. الوجه هل هو شيء قائم بنفسه أم صفة للذات؟ صفة. فإن كانت الصفة اللازمة باقية، صفة لازمة، فالموصوف بها واضح؟ أي نعم. فعلى هذا تكون هذه الآية نص صريح في إثبات صفة الوجه. وهنا فائدة كنا قد ذكرناها فيما سبق: العرب إن عبرت عن الذات بصفة من صفاتها وأرادت شيئا آخر، فلا بد أن تكون هذه الصفة ثابتة في نفس الأمر، ثابتة في نفس الأمر. فالعرب لو قالت: عمرو له يد علي، إيش تريد العرب الآن بيد هنا؟ فضل ونعمة. لو لم يكن لعمرو يد حقيقية لما صح في لغة العرب التعبير عن النعمة باليد. واضح؟ فلا يجوز أن أقول للحائط يد علي. لماذا؟ لأن الحائط ليس له يد، فلا يجوز أن أستعمل شيئا لا يملكه للتعبير عنه. واضح؟ أي نعم. أما القول الآخر: كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، إلا ما أريد به وجهه. قالوا: سياق الآيات يدل على ذلك، فسياق الآيات تتكلمون في الكفار، فبمعنى كل عمل توجه به إلى غير الله فهو هالك، إلا ما توجه به لله سبحانه وتعالى لوجه الله. فإن الله عز وجل حي لا يموت، فما كان له يبقى. وعلى هذا القول أيضا فيه إثبات الوجه، لأن من قال إلا ما أريد به وجهه فكذلك كيف يكون ذلك؟ قالوا: كل شيء هالك، أي كل عمل هالك، إلا ما أريد به وجهه، ما كان لله فسوف يبقى. طيب لماذا سوف يبقى؟ لأن من توجه له باق. واضح؟ الآية التفسير الأول: كل شيء أي من المخلوقات جميعا هالك، إلا وجهه الذي يستلزم بقاء ذاته، فتكون نصا في بقاء الله عز وجل وهلاك من سواه إلا ما شاء ربك. فليست كل المخلوقات تهلك، فالجنة باقية والنار باقية وحملة العرش باقون وهكذا. إذن على كل حال مهما فسرت هذه الآية من تفسير السلف، فإثبات صفة الوجه لله عز وجل ثابتة على جميع الوجوه. قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة إلى آخره، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه الآية فيها إثبات صفة خبرية ذاتية جديدة، وهي إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وهذه الآية نص في إثبات يدين ثنتين لله عز وجل، وهذه لا تحتمل التأويل، ذلكم أن الله جل وعلا قال خلقت، فخلق فعل، أين الفاعل؟ الضمير رفع المتحرك التاء، إذا أضيف الفعل إلى فاعله ثم عدي بحرف الباء دل على أن ما عدي هو آلة أو أداة أو ما كان به الفعل، واضح؟ الله عز وجل قال خلقت، انتهى. ما هي طريقة الخلق؟ هل كانت بالقول كن فقط، أم بالأسباب الكونية، أم أن الله عز وجل باشر خلق آدم بيده؟ الثالثة، إذا أضيف الفعل إلى فاعله أسند إليه ثم عدي بالباء فهذه الباء باء التعدية، هذه كقوله كتبت بالقلم. ما معنى بالقلم؟ ماذا استفدنا من بالقلم؟ بماذا كانت الكتابة؟ فنحن أثبتنا الكتابة وأثبتنا من الكاتب، كتبت، ثم بينا بما كانت الكتابة، خلقت بيدي، أثبتنا الخلق وأن الخلق حصل من الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي خلق، بما كان هذا الخلق بيدي. وهنا ثنى اليدين، والتثنية في اللغة العربية نص في العدد، لا تحتمل التأويل بالجمع ولا تحتمل التأويل بالإفراد. فلما عد بالباء أضاف الفعل إلى ذاته ثم عد بالباء تيقن أن الخلق كان باليدين، فهذه إثبات صفة اليد لله عز وجل. ولما ثنى عرفنا أنهما يدان ثنتان لله عز وجل. طيب لماذا نقول هذا؟ جاء نحن قول الله عز وجل مما عملت أيدينا، أيدينا جاء في التفسير أي مما عملنا، فأيدينا اليد هنا أطلقت وأريد بها الذات، فهل هذه كهذه؟ قارنوا لما خلقت بيدي أي لما خلقت بذاتي يصلح؟ طيب لماذا هنا لا يصلح وهناك يصلح؟ مما عملت أيدينا، إيش الفرق بين هذا وهذا؟ مما عملت أضاف العمل لمن؟ هل أضافه لنفسه ثم بين بما كان العمل؟ لا، قال بما عملت، هي تأتي بما عملت أيدينا، فأضاف العمل لليدين ثم أضاف اليدين لنفسه سبحانه وتعالى. ما معنى ذلك؟ هل هذه كهذه؟ لا، هذه أي مما عمل أو مما عملنا، فهنا أطلقت اليدان وأريد بهما الذات. طب هل تصلح إذن الآية لإثبات اليدين أم لا؟ نعم، لو لم تكن هناك يدان حقيقيتان لله عز وجل لما صح أن يعبر عن الذات باليدين، واضح؟ فهذا فرق بين هذا وهذا. إذا شيخ الإسلام رحمه الله نصف على هذا كثيرا، وهذه قاعدة مفيدة، أهل البدع الغالب أنهم يفرقون بين المتماثلات ويجمعون بين المختلفات، فعندما يقولون هذه كتلك هذا جمع بين مختلفات، هذه ليست كتلك في لغة العرب، هذا فعل أضيف للذات ثم عدي بالباء، واضح؟ وتلك أضيف إلى اليدين مباشرة، ففرق بين هذا وهذا. طب قوله بأيدي مما عمل أيدينا، أيدي جمعها، فهي جمع أم أنها اثنتان فقط؟ طب إيش نفعل في الجمع هذا؟ ورد يجوز إطلاق الجمع على اثنين. نعم. تعدد بالأعمال، تعدد الخلق لديه، تعدد الخلق، تعدد الخلق يدي خلق، يدي خلق، يعني الله عز وجل له أكثر من يد، كل يد يعمل فيها ولا كيف؟ يدي خلق عدة مما عملت أيدينا، أيدينا جمعها، لم يقل بما عملت يدينا. هذا على قول، هذا تخريج، والصحيح أن أقل الجمع ثلاثة وليس اثنان، لكن هذا من قال بأن أقل الجمع اثنين جمع بهذا. والصحيح أن هنالك أسلوب عربي معروف، وهو أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع، إذا أضيف إلى ضمير الجمع جاز جمعه وجازت تثنيته، بل الجمع يكون أفصح. فقد صغت قلوبكما، والمراد المراد قلبان فقط. فيجوز لغة، أقول لغة وليس قرآنا، لغة أن تقول فقد صغت، فقد صغى، أو فقد صغت فقد صغى قلبيكما، واضح؟ يجوز لغة لكنه ليس فصيحا. الفصيح أن تجمع، فتقول قلوب قلوبكما، تقول مما عملت يدينا في غير القرآن، لا إشكال لغة، لكنه ليس الأفصح. الأفصح أن تجمع تقول أيدينا. هذا من أساليب اللغة العربية، أنه إذا أضاف أو أسند المثنى إلى ضمير الجمع أو ضمير التعظيم، وهنا ضمير تعظيم وليس ضمير الجمع، أيدينا أن هذه للتعظيم، فحينئذ يجوز التثنية ويجوز الجمع، والجمع أفصح، وهذا هو أسد الأقوال في هذا. أما ما جاء بالإفراد فأمره هين أيضا، فأمره هين. لماذا؟ المفرد إذا أضيف، إذا ذكر المفرد يعني أفردت اليد، أفردت اليد، هذا لا ينافي التثنية، هذا لا ينافي التثنية. طيب ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إذن هذه الآية فيها إثبات صفة اليدين لله عز وجل، يدين ثنتين. قال الله: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة. هذه يد، طبعا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالت اليهود يد الله، فأفردت اليهود. طيب اليد هل تنافي وجود اليدين؟ لا، يد الله لا تنافي، لا تنافي. إثبات اليد لا يعني النفي الثانية، بل قال الله عز وجل بل يداه، فأثبت اليدان أنهما ثنتان. طب لماذا قالت اليهود يد الله مغلولة؟ فإن هذا من أساليب اللغة العربية، هذا له فائدة. ماذا أراد؟ تنقيص من قدر الله عز وجل. اليد هي تعطي، فلما تذكر يدا، فإذا ذكرت أنت يدا واحدة هذه لعقلة الإعطاء، فهذا من باب طعنهم في ذات الله عز وجل لعنهم الله. وتأملوا معي إخواني هذه الآية: وقالت اليهود يد الله مغلولة. إيش قال الله عز وجل؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل ليس له يدان، هكذا قال. إيش قال؟ إذن أثبت اليد، ما نفى ما قال، أقرهم على الحق. وهذا فيه منهج لأهل السنة، أن الحق يؤخذ من قائله كائنا من كان، الحق حق، فإذا تكلم المبطل الضال بكلام حق لا يحملنا ضلاله وبطلان مذهبه على رد الحق الذي معه، هذا واحد. ثانيا أن الله عز وجل أثبت اليدان له، أثبت اليدين له سبحانه وتعالى، لكن ما الذي رد قولهم مغلولة؟ إيش قال؟ مبسوطتان. أي نعم، فهذه الآية صريحة في إثبات اليدين لله عز وجل. نعم. وبالمناسبة قول الله عز وجل ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، قلنا أثبت اليدان أو أثبت اليدين ونفى وصفهما بأنهما مغلولتان وأثبت لهما مبسوطتان. كيف نفهم هذا من بل؟ بل يا أخواني في اللغة العربية تأتي على وجهين، إما أن تكون للابتداء وإما أن تكون للعطف. أما بل التي تكون للابتداء ضابطها أن يأتي بعدها جملة اسمية أو فعلية، فإن لم يكن بعدها جملة اسمية أو فعلية فهي العاطفة، والتي تكون ابتدائية إما أن تكون للإضراب وإما أن تكون للانتقال. ما معنى الإضراب؟ الإضراب أن تبطل ما سبق، واضح، وتثبت نقيضه، والانتقال أن تبقي ما سبق كما هو وتأتي بحكم جديد لما بعده، إذن لا تبطل السابق. والعاطفة إما أن تكون في سياق الإثبات وإما أن تكون في سياق النهي، تقول جاءني محمد بن عمرو، هذا في سياق النفي، سلبت حكم الأول وأترتته دون حكم المعلوم وأثبتت عين الحكم الأول للثاني. أما بل العاطفة إن كان في سياق النفي، ما جاءني محمد أو ما جاء محمد بل عمرو، إيش نفهم من هذا؟ هذه في سياق النفي، ما جاء من محمد بل عمرو، إيش نفهم من هذا؟ هذه أقرت الأول لكن أثبتت للثاني نقيض حكم الأول، ما جاء محمد بل عمرو، إيش يعني؟ يعني بل عمرو جاء، واضح؟ نتأمل هذا. بل يداه مبسوطتان، يداه مبسوطتان إيش هذا؟ حيث الإعراب ابتدأ من خبر يداه مبسوطتان، إذا بعد بل إيش جاء؟ جاءت جملة اسمية. بل هذه ابتدائية أم عاطفة؟ ابتدائية. ننظر، أثبتت حكم ما قبلها أم نفته؟ أبطلته. إذن هذه للإضراب، هذه للإضراب أي للإبطال. فما الذي أبطلته؟ هل أبطلت وجود اليدان أو وجود اليدين عفوا؟ لا، أبقتهم بدليل قوله بل يداه أثبت له. إذن ما الذي أبطل؟ واضح، وأثبت البصر. نعم. بعض أهل البدع لهم شبهة أيضا هنا نمر عليها سريعا، قالوا يد الله أي نعمة الله، يد الله أي نعمة الله، فحرفوا الصفة بالمفعول، فحرفوا الصفة بالمفعول، فالنعمة من الله عز وجل تكون بقدرة الله، ومن نعمه ما يكون بيده كخلقه لآدم. المهم قالوا يد الله معناها النعمة، طيب ما دليلكم؟ قالوا العرب تقول فلان له يد عليه، طيب كيف نرد عليهم؟ نقول يد إن أضيفت لا تكون في لغة العرب بمعنى نعمة مطلقة، لذلك إن قلت لعمر يد عليه إيش معناها؟ نعمة وفضل. لو قلت يد عمر علي، إن أردت النعمة فهذا باطل في اللغة، العرب لا تقول هذا في نعمة. لماذا؟ لأنك أضفت يد، قلت يد عمر، فاليد إن أضيفت في لغة العرب لا يمكن، لا تستعمل أبدا بمعنى النعمة، واضح؟ فصفة اليد هنا قد أضيفت لله أم أطلقت؟ لما خلقت بيدي، أضيفت إلى الله عز وجل، فهذه لا يمكن أن تكون في لغة العرب بمعنى النعمة. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى إيراد آيات تثبت صفة خبرية ذاتية جديدة، وهي صفة العين لله عز وجل. وصفة العين لله عز وجل ثابتة بإجماع السلف بأن الله عز وجل له عينان ثنتان تليقان به سبحانه وتعالى، وهذا بإجماع السلف لا خلاف بينهم في ذلك. قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بأعيننا فشره السلف برعايتنا، قال هذا تأويل مذموم. إيش طيب هذا؟ كيف نخرجه؟ هذا تفسير بالمقتضى والأثر. أحسنت. إيش يعني؟ إذا أردت أن تجعلني تحت رعايتك فلا بد أن تراني وتراقبني، واضح؟ فالرعاية هي لازم المراقبة. فالسلف فسروا هذه الآية بالمقصود الأصل للآية دون أن ينكروا إثبات صفات العينين لله عز وجل. قال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي بمرأة منا نراك. إذن بمعنى نراك ونعلم بالتالي ما يحصل معك، فأنت في حفظنا ورعايتنا وكلائنا ورعايتنا. طب المقصود أصلا ما المقصود من الآية؟ أن يخبر موسى عليه الصلاة والسلام مثلا، أو نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يخبر بأنك في حفظ الله وأن الله يرعاك. هذا هو المقصود الأصلي من الآية، واضح؟ لكن الآية جاءت بإثبات صفة لله عز وجل إلى جانب المقصود الأصلي، إلى جانب المقصود الأصلي من الآية. فقوله فإنك بأعين، هذه الباء للمصاحبة، هذه الباء للمصاحبة. طيب، قال في اللسان مثل هذه التخريجات، أنا أضطر أن أرجع إلى كتب اللغة حتى نبين أن قولنا في هذه الآية أن الباء للمصاحبة ليس تحكما منا، ليس تحكما منا. مثلا يعني من قال لكم أن الباء تأتي للمصاحبة؟ إذا قلنا للمصاحبة تكون بمعنى مع، قريب المعنى مع، يعني واصبر لحكم ربك فإنك بصحبة أعيننا، أي أن أعيننا، أي أن أعيننا تصحبك تراك. قالت اللسان في الجزء الأول في الصفحة 96 بعد 100 الأولى، قال في معاني باء الباء، في معاني الباء، قال وبمعنى، أي أنها تأتي بمعنى، وبمعنى في ومن وعن ومع، وكل هذه الأقسام قد جاءت في الحديث، أي في كلام العرب، لا يقصد الحديث النبوي، يقصد في حديث العرب، وتعرف بسياق اللفظ الوارد فيه. هذا كلام من؟ ابن منظور في اللسان. قال ابن هشام في المغني في الصفحة 40 بعد 100 الأولى، قال الباء المفردة حرف جر لأربعة عشر معنى. قال الخامس، بعد كلام الخامس المصاحبة، نحو اهبط بسلام، أي معه، أي اهبط بصحبة سلام منا. أي نعم. كذلك قال وقد دخلوا بالكفر، إيش يعني قد دخلوا بالكفر؟ دخلوا بصحبة الكفر. نعم، المقصود أن الباء تأتي المصاحبة. لماذا؟ لأن بعضهم أورد إشكالا ذكره الشارح، أن بعضهم قال ظاهر الآيات أنك في داخل العين، واضح؟ يعني في داخل العين نفسه. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. أي نعم، لأن الله عز وجل بائن من خلقه فوق عرشه سبحانه وتعالى، هذه الباء للمصاحبة. قال الله عز وجل وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تجري بأعيننا يقال فيها ما قيل في الآية السابقة، أي برعايتنا. طب ولماذا؟ ما علاقة الرعاية بالأعين؟ الرعاية لازمة عن الرؤية، فأنا أراك أعلم ما يحصل معك، فبالتالي لا تخف، سوف أرعاك وأحفظك، سوف أرعاك وأحفظك. الحمد لله. قال الله عز وجل: ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولتصنع على عيني أي على مراقبة ورعاية ورؤية مني. طيب، إذن على هنا تكون بمعنى المصاحبة، تكون بمعنى المصاحبة. وهل تكون بمعنى المصاحبة؟ قال كذلك ابن هشام في مغني اللبيب. وهذا مهم، هذه النقولات، حتى تدعم قولك بكلام أهل الصنعة. قال في المغني الثاني، أي المعنى الثاني من معاني على، قال الثاني المصاحبة كمع نحو وآت المال على حبه. إيش يعني؟ آت المال، أخرج المال، أنفقه مع حبه له، أي على الرغم من مصاحبة حبه لهذا المال. وكذلك وإن ربك لذو مغفرة للناس، لذو مغفرة للناس على ظلمهم. إيش يعني؟ أي مع ظلمهم. أي نعم. كذلك هنا نقول جاءت بأعيننا، جمع، قال أعين، وسبق أنهما عينان اثنتان، فكيف نوفق بين الجمع وبين التثنية؟ قلنا هذه أضيفت إلى ضمير جمع، إلى ضمير جمع، ولكن هو ضمير تعظيم، هذا ضمير تعظيم. طيب والمفرد لا ينافي، أي هذا واحد. طبعا هناك تخريج آخر، قالوا هذا مفرد أضيف فيعم، واضح؟ المفرد إذا أضيف عمة، إذا أضيف إلى معرفة عمة، وبالتالي أقل الجمع عند من يقول بأن أقل الجمع اثنان، يقول فكذلك لا إشكال. لكن الصحيح، الصحيح أن إثبات العين الواحدة لا ينافي إثبات الثاني. وهنا مسائل سريعة أمر عليها. أقرأ كلاما وجدت من الفائدة أن أذكره للشيخ الشارح رحمه الله في الصفحة 63 بعد 200. قال: وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله عينين اثنتين فقط، حين وصف الدجال وقال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وفي لفظ أعور العين اليمنى. وقد قال بعض الناس معنى أعور، قبل أن أنتقل إخواني، أجمع فهم السلف لحديث الدجال أنه يثبت عينين ثنتين بالعدد لله عز وجل، هذا الذي فهموه. ففهم السلف يجعل هذا الحديث من حيث الدلالة نصا قطعيا، واضح؟ فالقول بأنه لا يوجد نص قطعي في إثبات العينين لله عز وجل ليس دقيقا، هذا إجماع السلف، هذا إجماع السلف أن هذا النص يستدل به على إثبات عينين ثنتين لله عز وجل. أرجع لكلامه رحمه الله، وقد قال بعض الناس معنى أعور، يريد مبتدعة، معين وليس من عور العين، وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهل لللفظ الصحيح الذي في البخاري وغيره، أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وهذا واضح. ولا يقال أيضا أعور باللغة العربية إلا لعور العين، أما إذا قيل عور أو عوار فربما يراد به مطلق العين. وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين فقط، ووجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من اثنتين لكان البيان به أوضح من البيان بالعور، لأنه لو كان لله أكثر من عينين لقال إن ربكم له أعين، لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين صار وضوح أن الدجال ليس برب أبين. الذين قرأوا هذا واضح؟ إيش يقصد الشيخ؟ أي نمشي إذن، أيهما أكمل؟ يعني أيهما أوضح في الدلالة؟ أن يكون لله أكثر من عينين بحيث لا يكون هناك أبدا وجه شبه، أم أنه له عينان لكن سليمتان، أما الدجال فعينه عوراء؟ الأول أوضح وأصرح، لو كان له أكثر من عينين لكان التصريح بذلك أجلى في بيان العلامة، واضح؟ والشرع يريد لنا الهداية أم التشويش والإضلال؟ يأتينا بأوضح ما يمكن. أي نعم، أي نعم. قال رحمه الله وأيضا لو كان لله عز وجل أكثر من عينين لكان ذلك من كماله، وكان ترك ذكره تفويتا للثناء على الله، لأن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام، فلو كان لله أكثر من عينين لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال وهو الزائد على العينين الثنتين. يعني هذا أهم ما ذكره رحمه الله، يعني لن أدخل في مادة جديدة، لكن ما أدري الوقت، أسأل الله أن يبارك فيه. أرجع إلى صفة الوجه وارجعوا معي، هذه استطرادات مفيدة عند كلام الشارح على قول الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، الذي معه طبع الدار الثريا في الصفحة 41 بعد 200 أو 41 بعد 200. قال الله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إلى آخره. فقط أردت أن أعلق على هذه الآية، لماذا؟ لأن من قرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى ثم من قرأ في بيان تلبيس الجهمية ظن أن شيخ الإسلام متناقض، فتارة يرجح أن معنى هذه الآية فثم وجه الله أي جهة الله قبلة الله وليست من آيات الصفات، وفي موضع آخر يقول هي من آيات الصفات. وكانت هذه المسألة قد أشكلت علي قديما، وكنت أقول بقوله في الفتاوى حتى طبع بيان تلبيس الجهمية كاملا، فوقفت له على كلام يزيل الإلباس تماما، يعني أرى من الفائدة أن أذكره كاملا وإن شاء الله يعني نسرع في القراءة. نعم خير إن شاء الله. هذا الكلام يا إخواني في المجلد السادس في الصفحة 55 بعد 103 من بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام رحمه الله. آه الرازي وهو إمام الجهمية المتأخرين والذي أعاد الأشعرية إلى التجهم أراد أن يثبت أن السلف يؤولون ويحرفون، فذكر بعض النصوص التي ادعى أن السلف حرفوها وأولوها. فشيخ الإسلام ذكر ما ذكره الرازي ثم بدأ يذكر هذه النصوص نصا نصا ويرد على الرازي وبين أن كلامه تدليس وتضليل وليس صحيحا، أن السلف لم يحرفوا نصوص الصفات. قال قال الرازي السادس أي الوجه السادس أو النص السادس الذي ادعى فيهم أنهم حرفوه أوله. قال الرازي السادس قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قلت أما آية القرب، قلت من هذا؟ شيخ الإسلام. أما آية القرب فهي نظير قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقد تقدمت في نفس المجلد في الصفحة 25، وليس هذا المراد من كلامنا الآن. وأما قوله فإنما تولوا فثم وجه الله فلم يذكر من أي وجه يجب مخالفة ظاهر الآية عليكم السلام. هو يقول أنت يا رازي تزعم أن هذه الآية يجب أن نخالف ظاهرها، يقول أنت ما ذكرت أي ظاهر الذي ينبغي أن نخالفه، نحن لا نرى ظاهرا يجب أن يخالف. طبعا لن أشرح الآن سوف أقرأ سريعا. قال وكأنه يقول ظاهرها أن نفس صفة الله ثم، وصفة الله لا تكون ثم، ثم أي إيش هناك. والكلام على هذه الآية من وجوه، أحدها أن يقال نحو ما ذكرته في بعض المجالس، فإن هذه الآية هي التي أوردها علي بعض أكابر هذا المجلس، هو مجلس الوسطية المناظرة في العقيدة الوسطية مطبوع في المجلد الثالث من الفتاوى. هذه الآية هي التي أوردها علي بعض أكابر الجهمية لما ذكرت أن السلف لم يتأول آيات الصفات وأخبارها، وجرى في ذلك مناظرة مشهورة، وكانوا أياما يكشفون الكتب ويطالعون ما قدروا عليه ويفتشون الخزائن حتى وجدوا ما زعموا أنهم يعارضون به. فلما اجتمعنا في المجلس الثاني أو الثالث قال ذلك الشخص قد وجدنا عن السلف أنهم تأولوا، فقلت لعلك وجدت قولهم في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله أي قبلة الله. هذا نستفيد منه إخواني، انظروا العالم لنكون راسخا في علمه، عرف شبهتهم قبل أن يتكلموا بها، وهذا من غزارة علمه ورسوخه في العلم رحمه الله. فقال أي المخاصم نعم، فقلت هذا معروف عن مجاهد والشافعي وغيرهما، وهذا أصل لطالب العلم، يجب أهل السنة يقولون الذي لهم والذي عليهم. يعني أنا أقول هذه من آيات الصفات، طيب ثابت عن مجاهد الشافعي قالوا ليس كذلك، إما أن تقول اختلف السلف في المسألة، وإما أن تبين أن لهم مأخذا واضح، لكن أن تقول لا لم يقولوا تنكر شيئا موجودا هذا ليس من العدل والإنصاف. فلا بد أن يكون طالب العلم منصفا، وشيخ الإسلام من قرأ كتبه عرف أنه إمام في الإنصاف. قال هذا معروف عن مجاهد والشافعي وغيرهما، وهذا حق، ولكن ليس هو من باب التأويل، فإن لفظ الوجه ظاهر هنا في الوجهة على قول هؤلاء. خلاص ما سوف أقرأه الآن يقول له اسمع، هؤلاء لما قالوا إن الآية معناها قبلة الله لأنهم لم يعدوها أصلا من آيات الصفات، هي أصلا عندهم ليست من أصاط من آيات الصفات، ولهم عذر، سياق الآية قد يوحي بذلك، هو يقول هذا الآن. فالشيخ الإسلام أن سوف يقف مكانهم ويقول له هذه ليست عندهم من آيات الصفات، ومن لم تكن عنده هذه الآية من آيات الصفات فإن سياق الآيات السباق واللحاق يدل على ما قالوه، فنحن نعذرهم. هذه الخلاصة، فهم لم يعتقدوا أنها من آيات الصفات ثم حرفوها، بل هي عندهم أصلا ليست من آيات الصفات. قال وقد قال تعالى ولكل وجهة هو موليها، فأخبر أن الوجهة الآن يريد أن يدافع عنهم ويبرر، أن قوله ليس تحريفا بل له وجهه عليكم السلام ورحمة الله. فأخبر أن الوجه يوليها العبد أي يتولاها أي يستقبلها، ويقول أي وجه تقصد، أي أي وجه، أي وجهة تقصد، وفلان قد قصد هذا الوجه وجاء من هذا الوجه أي الوجه والجهة، وهو قد قال ولله المشرق والمغرب وهذه هي الجهات، ثم قال فأينما تولوا فثم وجه الله أي تستقبلوا. فإن ولا هنا فعل لازم بمعنى تولى واستقبل، وإن كان يستعمل أيضا متعديا، فقد قرئ هو موليها وهو مولاها، ويريد أيش أن يبين أن الوجه في اللغة قد يكون بمعنى الوجه والجهة، واضح؟ وهذا كما يقال وجه وتوجه، وقدم وتقدم، وبين وتبين. فالمعنى أينما تستقبلوا فتم وجه الله، أي مكان تستقبلوا، أي عفوا أي مكان تستقبلوا فهنالك وجه الله. والمقصود بهذا الكلام أن من قال من السلف والأئمة لم يقولوه لأنهم ينفون وجه الله الذي يراه المؤمنون في الآخرة، بل قالوه لأن ذلك ظاهر الخطاب عندهم، هذه الزبدة، لأن لفظ الوجه مشهور أنه يقصد به الجهة، والقبلة هي الجهة، وقد أخبر أن وجهه ثم أي في ذلك المكان، وهذا يناسب أن يكون قبلته في ذلك المكان، لأن صفته ليست في مكان. فهذا القول ليس عندنا من باب التأويل الذي هو مخالفة الظاهر أصلا، وليس المقصود نصر هذا القول. انتبهوا لهذا. الآن هذا التوضيح غير مذكور في الفتاوى. في فتاوى الشيخ كان قد نصب نفسه مقام مجاهد الشافعي، فأخذ يدافع عن قولهم، فقد يتوهم هناك أنه ينصر ذلك القول. قال وليس المقصود نصر هذا القول، بل بيان توجيهه، وأن قائليه من السلف لم يكونوا من نفاة الصفات، ولا ممن يقول ظاهر الآية ممتنع، أو عفوا ولا ممن يقول ظاهر الآية ممتنع على الحكاية، واضح؟ ثم وجوه أخرى ترجعون إليها، أعطيتكم الإحالة، لكن أختم. قال الوجه الثالث في الرد على الرازي أن يقال بل هذه الآية دلت على الصفة كغيرها، وذلك هو ظاهر الخطاب. هذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام في هذه الآية، هذا هو الصحيح، وهو اختاره ابن القيم، وظن بعضهم أن ابن القيم خالف شيخه، وحقيقة يعذر لأن هذا الكتاب المطبوع منه كان ناقصا، فبعض المباحث لم تكن موجودة، والمطبوع كان مفقودا، فبعضهم لم يقف على كلام شيخ الإسلام هنا، واضح؟ فظنوا أن ابن القيم خالف شيخه. قال وذلك هو ظاهر الخطاب، وليست مصروفة عن ظاهرها، وإن كانت مع ذلك دالة على استقبال قبلة مخلوقة ويجزم بذلك، فلا نسلم أنها مصروفة، عن ظاهرها. ولفظ الوجه هو صفة الله، فما الدليل على وجوب تأويلها؟ وقوله فثم وجه الله فيه الإشارة إلى وجه الله بأنه ثم، والله تعالى يشار إليه كما تقدم تقرير هذا. ثم قال الوجه الرابع أن يقال أنت ادعيت أن جميع فرق الإسلام يقرون بالتأويل، وذكرت هذه الآية للاحتجاج بذلك، فإن لم يكن تأويلها متفقا عليه لم ينفعك ذكرها، ومعلوم عدم الاتفاق على ذلك كما مر، اختلف في تفسيرها، فكيف تدعي الإجماع؟ فإن كثيرا من أهل الإثبات بل أكثرهم جعلها من آيات الصفات، مع قولهم إن الله فوق العرش خارج العالم كما تقدم بيانه، وسواء كان قولهم حقا أو باطلا لا إجماع معك، وإن ادعيت وجوب التأويل بدليل آخر لم ينفعك في هذا المقام. إن ادعيت أن سبب التأويل سوف يكون دليلا خارجي ليس هذا محل البحث. على كل حال هذا كتاب قيم يعلم الطالب كيف يتعامل مع الحجج أو شبهات الخصوم، يعني نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.